وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. متفق عليه. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة فيها بيان بعض ما في الجنة من الخير العظيم والنعم العظيمة والفضل الكبير. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة، شجرة واحدة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة واحدة من عظمها، يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها. وما ذلك لعظمها وكثرة غصونها وما فيها من الخير العظيم. هذا يدل على سعة الجنة وأن فيها من الخير العظيم والنعم العظيمة والألوان المتاعب من ما يسر الناظرين ما لا يحصيه إلا الله ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الأفق الغابر الدري في الأفق الشرقي والغربي، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي والغربي لتفاوت ما بينهم في المنازل. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. قال: بلى، والله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني أن هذه المنازل لا تختص بالأنبياء، بل الأنبياء وغيرهم من أهل الإيمان والتقوى والصدق، فالمنازل متهاوتة. ومع ذلك كل في نعمة، لا يرى أن غيره أحسن منه، كل مرتبط مرتاح، لا حزن ولا غم، كل واحد في منزله يرى أنه قد أعطى ما لم يعطاه أحد، كل واحد في نعيم دائم وخير دائم، لا يرى أن غيره قد فضل عليه لما هو فيه من الخير العظيم والنعم العظيمة. فأهل الجنة في نعيم وسرور، لا حزن بينهم ولا تباغض، بل في نعيم دائم وخير دائم وراحة دائمة. وهذا كله من فضل الله جل وعلا وإحسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدهم الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. يعني مقدار القوس المعروف في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. في اللفظ الآخر: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدهم الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروح يروح على في سبيل الله والغدو خير من الدنيا وما عليها. يعني المقصود أن نعيم الجنة الشيء اليسير منه خير من الدنيا كلها، فكيف بمن يعطى المنازل العظيمة والغرف الكثيرة والزوجات الكثيرة والخدم الكثير؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول جل وعلا: إنا متقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم. فنعيهم لا يخطر بباء. ويقول جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي في الجنة، يعني من النعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله لجميع التوفيق صلاح النية والإعداد لهذا الأمر العظيم. نسأل الله يا ابن حنا وإياكم الإعداد لهذا الأمر العظيم بالتقوى والاستقامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان. من جد حبيبي سعيد ذكر أنها اتفق عليه بعض الناس يضع ختم في آية الكرسي ثم يغطه في زعفران ثم يحطه في ورق ويبيعه. لا لا لا غلط هذا غلط هذا غلط. طيب والبعض الآخر مثلا يأتي النبي يقرأ للمريض ويعطيه إياه يقرأ له ويكتبه له ويقرأ له في ماء أو ينفث عليه أو أنه يجعل في خاتم ولا غير في الصحة لأن هذا أو غلط. بعضهم يأتي مثلا بمثلا قلم ثم يكتب الآية ويغطى بالزعفران وضع بورق ويبيع بخمسة وبعشرة. الله يهديه. هذا يشفي المريض. الله يهديه. إذا قرأ لمريض معين قرأ له ولا كتب بالزعفران الآيات القرآنية وغسلها يرجى النفع. إذا خص بهذا يعني. نعم هذا هو. أحسن عملك. قراءة بلا نفع أحسن عملك. نعم. قراءة بلا نفع. معروف. قراءة بالنفع هذا قراءة ينفث على المريض أو في ماء للمريض هذا هو. هل يضع يده؟ على محل المرض أحسن كما جاء في الحديث عثمان بن أبي العاص. الله سبحانه ذكر أنه ليس في مسلم حديث عثمان. الله صحيح والحمد لله. المصحف صحيح راجع كل يوم تحري وتحري دور. طيب أحسن أحيانا يكون لدى شخص مريض وهو غير ملتزم هل مثلا نقول له اقرأ عليه أو وده لإحدى القراء؟ كل واحد يعني بيحتسب يقرا عليه ولا يودي كله ما هي مخصصة مثلا بناس معينين او مثلا المقصود المهم القارئ الرجل الطيب المعروف بالاستقامه وعدم الخرافات احسن العمل هم المقري عليه مسلم عاصي ولا مهم ولا مو عاصي ولا تقي ولا كافر مستأمن احسن العمل صلى الله عليك كافر الله احسن عملك. هل يقال له اسلم قبل ان اقرا؟ ما هو بلازم مو بلازم جزاك الله خير. اخوان ياتيهم خادمات هندوسيات او كذا لا مو بلازم يقولها ما اقرا عليك حتى تسلمين يقرا عليها ولعل الله يهديها لعل الله ما نقول عليه الصلاه والسلام غير قصد شيء يكون احرى في الاجابه. لا لا لا يقرا عليها ويدعوها الاسلام يشجع احسن.